القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. نعيش هذه الحلقة مع بعض تأملات وخواطر الشيخ محمد الغزالي. ها هو يقول واصفا القلوب العظيمة: هناك فريق من البشر لا يطيق الكف عن إسداء الجميل وبذل النصيحة ورعاية الصالح العام وإثناء ذاته في سبيل الفضائل التي ملكت لبه وعمرت قلبه. إنه يبيت مسهدا لو فرط في واجب، راحته الكبرى في نشدان الكمال، وسعادته القصوى يوم يدرك منه سهما. وأصحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من أمانات ضخمة، فمغانمهم ومغارمهم وحلهم وترحالهم وصداقتهم وخصومتهم ترجع كلها إلى المعاني التي ارتبطوا بها وحيوا لأجلها. وعن جمال الروح يقول الشيخ الغزالي: صلاح المؤمن أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الإيمان، وخلقه الفاضل هو السحر الذي يجذب إليه الأفئدة ويجمع عليه القلوب. أتظن جمال الباطن أضعف أثرا من وسامة الملامح؟ كلا، طبيعة البشر محبة الحسن والالتفات إليه. أما المسلم الكامل عنده فهو عضو نافع في أمته، لا يصدر عنه إلا الخير، ولا يتوقع منه إلا الفضل والبر، فهو في حركته وهدأته شعاع من نور الحق، ومدد من روافد البركة واليمن، وعون على تقريب البعيد وتذليل الصعب. إن فؤاده ينبوع جياش بالإحسان والإفضال، وحياته سلسلة موصولة الحلقات من فعل الخير ودعم المثل العليا وإبراز عناصر الفضيلة. ومن التأملات القصيرة للشيخ الغزالي: إن الأمان والعافية وكفاية يوم واحد قوى تتيح للعقل النير أن يفكر في هدوء واستقامة، تفكيرا قد يغير به مجرى التاريخ كله. الفقر فقر أخلاق ومواهب، لا فقر أرزاق وإمكانيات. من أمارات العظمة أن تخالف امرأ في تفكيره أو تعارضه في أحكامه، ومع ذلك تطوي فؤادك على محبته وتأبى كل الإباء أن تجرحه. لا تجعل غيوم الماضي تغطي شمس الحاضر. حرارة الإخلاص تنطفئ رويدا رويدا كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء والتطلع إلى الجاه وبعد الصيت والرغبة في العلو والافتخار. ختاما يقول: من عجز عن امتلاك يومه فهو على امتلاك غده أعجز. غدا نلتقي في بستان الحكمة.